قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشوت قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، وعليك أغار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد كتاب القضاء للصحابة بدأ بذكر الفضائل عموما، ثم أدب ذلك من فضائل المهاجرين، وبدأ بأفضل الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما فرغ من فضائله ومناقبه انتقل بعد ذلك إلى ذكر مناقب الشخص الذي يليه من قبل، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر الخلفاء الراشدين المرتبين حسب تقديره في الفضل، حسب تقديره في الخلافة، حيث بدأ بالصديق ثم بالمعروف ثم بعثمان بن نورين ثم بعلي بن أبي حسنين رضي الله تعالى عن الجميع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجيب أبو حفص، ويبقى أمر في ترجمة أبي بكر أن أبا بكر ليس له أم يسمى بكر، أن عمر رضي الله عنه ليس له أم يسمى حفص، وإنما هي شهرة اشتهر بها كل منهما دون أن يكون لهما دون أن يكون لأبي بكر ابن يسمى بكرا، ودون أن يكون لعمر ابن يسمى حفصا. وعمر رضي الله عنه قال له العدوي بالنسبة إلى جده علي، وعلي بن سعد بن لؤي، كما أن كما سبق أن مر في أبي بكر أنه يقال له التيم بالنسبة إلى تيم بن مرة، فإن تيما هو جد أبي بكر الذي قبل الملتقى مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لقاء أبي بكر في نسب النبي على تيم بن مرة بن كعب، فتيم بن مرة هذا هو جد أبي بكر، ويقال له التيمي بالنسبة لأول جد يكون بعد الالتقاء بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. أن التيمي مرة بن سعد هذا هو الذي يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي ويتوسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. التيمي هذا يقول مرة هو الذي يدخل إليه أبو بكر فيقال له الليل. لكن ألقى عمر ابنه عدي بن كعب بن لؤي، وهو أخو مرة، لأنه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده كعب بن لؤي، إلى علي بن كعب هو أخو مرة بن كعب بن جؤيد فقال له العدو جثة من جده علي وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف بالأنجاز والفضائل والمناقب الكثيرة الجمة وقد أكرمه الله عز وجل بأن وفقه لبذل الجهود العظيمة في نصرة دين الله عز وجل وللقوة في دين الله عز وجل ثم لأن ولي الخلافة أبدا الصديق بارك الله عز وجل في حياته ومكث 10 سنوات وزيادة في الخلافة حصل أثناء الخير الجديد فتحت فتوحه كثيرة وانتهت دولة الروم ودولة الفرس وقفلت كنوز كسرى وقفت في سبيل الله ثم أقر بذلك الصادق المنصور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة كثيرة من الأحاديث في قبره ومناقبه وكثير من الأحاديث المتعلقة بأبي بكر يشترك معه عمر فيها لأن جملة من الأحاديث التي هي من فضائل في مناقب أبي بكر هي أيضا في مناقب عمر كما سبق من مر بها في مناقب أبي بكر وسيعيدها البخاري رحمه الله في اشتمالها أيضا على مناقب عمر فيكون الحديث الواحد مشتملا على مناقب الشيخين الجليلين العظيمين علي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في ترجمة عمر وفي مناقب عمر الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رأى قصرا في الجنة قال لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر بن الخطاب. هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في منقبة له ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنما الأنبياء حق وفي وحي رأى هذا القصر العظيم في الجنة في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو في مناقبه وهو من جملة مناقبه وهو دال على أنه من أهل الجنة هذا الحديث دال على أنه من أهل الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له هذا القصر في الجنة قال أعد له وهيئ له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دل أيضا الحديث على فضل بلال على فضل الرميقاء لما أبي أبي طلحة من أنس بن مالك ومسلمين رضي الله تعالى عنها وأن في الجنة وأن بلالا من أهل الجنة لأن هذه الرؤيا المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل عمر وعلى فضل بلال وعلى فضل ابن أنس ابن مالك ابن جريج التي هو حرم الغاء الذي جاء ذكرها في هذا الحديث. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بينا انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر: أبصرت غيرك أو الليل مدبرا؟ فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذا أيضا دل على ما دل عليه الذي قبله في فضل عمر وإيمان أبي عمر، فهو أنه من أهل الجنة وأن له فضلا في الجنة، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام فأمن بدخوله، ولكنه ذكر غيرة عمر فلم يدخله فأخبره به. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذا لا يكون. جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات: إن الله إنما رفعني بك، وأن ما حصل من خير إنما هو بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة ولأنه الدال على الخير، كما هو واضح كما سبق أن أشرت إليه مرارا، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته بالإضافة إلى أجر أعماله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير، ثم دل على هدى كان له مثل أجر من اتبع، كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه في الصحيح انه قال: من دعا الى هدى كان له من اجل مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجوره شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من يكون مثل اثم من تبعه، لا ينقص ذلك من اثم من شيء، فالدال له مثل اجر المدلول، اذا عمل المدلول فان الله يثيبه على عمله ويثيب من دله مثل اجره. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسله الله رحمه للعالمين يخرج به الناس من الظلمات الى النور، فان للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل اجور امته كلها من حين عفاه الله الى قيام الساعه، لان الخير الذي وصل الى هذه الامه ولجميع افرادها انما كان بواسطه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه، وهو الذي جعله الله عز وجل دالا عليه، وهو الذي ارسله الله ليخرج للناس من الظلمات الى النور، فله مثل اجور امته جميعا. ولهذا فان الانسان اذا اراد ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام زياده درجات وزياده ثواب بسببه، فإن عليه أن يعمل بنفسه صالحة، ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه، ويزيد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أجابه، لأن هذا الحق والهدى الذي حصل لهذا العامل إنما كان بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن الحق الأوفر من الثواب على أعمال المستفيدين من الدلالة والإرشاد إنما هو لرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم الحق الآخر بعد ذلك، لأنهم هم الدالون على هذا الخير، وهم الذين تلقوا هذا الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا الهدى من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله، فلهم مثل أجور كل من عمل بسنة من السنن التي كان الواسطة في نقلها بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن تلك الجارية التي عند ذلك القصر الذي هو لعمر أنها كانت تتوضأ، قد تكلم العلماء في هذا الوضوء الذي حصل من هذه الجارية في الجنة، والجنة ليست دار تكليف ما هي دار الثواب؟ ان العلماء من قال ان الجنه هي من كل دار الثواب الا انها قبل ان يدخلها اهلها قبل ان يصل اليها اهلها الناس في زمن التكليف لا يمنع ان يكون هذه الجاريه تعمل هذا العمل لانه لم ياتي الوقت الذي يدخل فيه اهل الجنه في الجنه الدنيا لم تنتهي. ومن العلماء من قال ان هذا العمل او هذا التوضا انما هو لزياده الجمال والحسن انه للوضاء وانه من اجل الوضاء وللنظاره وليس للتكليف الذي هو الوضوء يكون للصلاه. فالعلماء تكلموا بالمراد في هذا العمل الذي اضيف الى هذه الجاريه. ومن العلماء من قال انه من الوضاء وهي الوضوء اللغوي ومنهم من قال انه ان العمل انه كان تكليف وقبل انتهاء الدنيا وانها اذا دخل اهل الجنه الجنه لانهم يحكمون على الثواب ويحكمون على النعيم. والله سبحانه وتعالى اعلم. ثم ان بكاء عمر رضي الله عنه عندما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وان له قصرا في الجنه بكى فيه ان هذا البكاء انه من الفرح لان الفرح ان البكاء كما يقوم من الحزن ويكون من التاثر ويكون من الخوف فانه ايضا يكون من الفرح والسرور. الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال وسناني لك قال نعم فبكى ابي فبكى فرحا وسرورا بكون الله عز وجل اكرمه بهذا الاكرام وسماه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام ليقرا عليه القران وقرا عليه سوره لم يكن الذين كفروا من عباد المشركين فالبكاء يكون للفرح ويكون للسرور وليس البكاء خاصا للخوف خاصا لما يحزن وما يخشى ويخاف وانما يكون ايضا للفرح والسرور. وبكى عمر رضي الله عنه وارضاه يحتمل ان يكون فرحا وسرورا ويحتمل ان يكون ايضا يعني بما ذكره من الرسول من الغيره او وصفه بالغيره وانه لم يدخل القصر يحتمل هذا ويحتمل ذاك والله سبحانه وتعالى اعلم. المقصود ان الحديث الذي قبله هو في مناقب عمر وان عمر رضي الله عنه من الجنه وأن له قصرا قد غير وقد يعد وفيه دليل على أن الجنة موجودة وأن الله تعالى قد هيئ فيها ما هيئ من النعيم لأهلها ومن الذكور فإن هذا القصر قد غير أو أعد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني محمد بن الصلح ابو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني حمزه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم شربت يعني اللبن حتى انظر الى الري يجري في ظفري او في اظهاري ثم ناولت عمر فقال فما اولته يا رسول الله قال العلم. فيقول الحديث ان رسول الله عليه وسلم أنه رأى أنه بها أخذ في الجبل فقريبا منه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى روي حتى رأى الري يجري في جلده وفي أظهاره عليه الصلاة والسلام ثم فضل منه فضلة في هذا الإناء تناولها عمر رضي الله عنه فشرب من هذه الفضلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من أول ذلك يا رسول الله قال العلم هذا الحديث فيه بيان الرؤيا وبيان تأويلها كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه دال على هذه المنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنه من أهل العلم لله عز وجل فهو من حمل بالهدى الذي جاء به المصطفى عليه السلام وهو من أهل الفهم الدقيق والاستنباط وهو أيضا من أهل الخبرة بالقياس الرعية والعناية بها وعنده العلم بما يصلحها وبما يعود عليها بالنفع لهذا فإن مسلمه خلافة طويلة وما حصل عليه شيء من الشقاق وما حصل عليه شيء من الخلاف بل سنوات عديدة اشتغال بالفتوح واشتغال بالجهاد في سبيل الله واتسع الرقعة في الولايات الإسلامية في زمانه فهذا من آثار هذا العلم الذي هو الذي دلت عليه هذه الرؤيا المنبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قيادة الدولة وفي رعاية الرعية وفي العدل والإنصاف والإحسان إلى الناس مع مدة طويلة كان قد اشتهر وعرف عنه الكثير من البخار الحميدة دالة على عدله على قبره رضي الله تعالى وارضاه ثم جاء في هذا انه لما اوتي بجنود كثرى من الذهب الى المدينه واحضر في هذا المسجد وقد سمع عمر رضي الله عنه وارضاه على الرعيه قال بحق الذين اتوا هذه الجنود قال إن قوما أتوا هذا لأمناء فهد يجيب قال إن الذين أتوا هذا لأمناء وقيل له عدلت لعدلوا ولو رفعت لرفعوا وهو نفس القدوة وهو القدوة لهذا القدوة الجميع في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أظن هذا من أثار هذه الرؤيا المنامية في هذا أيضا بيان أن الرؤيا أحيانا تكون على حقيقتها وأن الذي يرى في المنام يرى تأويله في اليقظة تطابق لما رؤية في المنام وأحيانا يكون على ضرب النحاس كهذا الحديث لأن هذا في ضرب نحاس لأن الذي شرب كما هو التأويل العلم أي علم وذلك أن كل من اللبن والعلم فيهما النفع العظيم لأن اللبن غذاء للأبدان والعلم غذاء للقلوب والأرواح كل كرفة كل مهما فيه الغذاء إلا أن هذا غذاء للأبدان وهذا غذاء للأرواح والقلوب. فهو تعبير للتلوين إنما هو المثال في بعض المثال الشاب بين الدلم وبين العلم ومن هذا غذاء وهذا غذاء. وبعض الرؤى تكون على حقيقتها أشياء يرى لنا لم يرى خليقة تماما كما قصة أو رؤيا صاحب يوسف للسجن إحداهما رؤيا حقيقية مطابقة بدون أن يكون فيها تمثيل والثاني رؤياه فيها تمثيل وليست مطابقة لما حصل في المنام. الذي رأى أنه يعطر خمرا في المنام هو يعطر خمرا في اليقظة فصار ما حصل في اليقظة مطابقا لما حصل في المنام. وأما الذي يحمل فوق رأسه خمرا فكل خير منه هذا مثال لا يحمل خبزا ولكنه يقطع رأسه ويطلب وتأتي الطير وتأكل من هذا المكان الذي قطع فصار تشكيكا وتمثيلا وتأويلا ليس مطابقا لما حصل في المنام. وهذا هو شأن الرؤى أصبح إلى قسمين منها ما يقوم المرء في المنام مطابقا لما يحصل في اليقظة وما يحصل في اليقظة مطابقا لما رؤي في المنام كمثال أحد صاحب يوسف هو الذي يحصل خمرا في المنام فإنه يعصر خمرا في اليقظة. والثاني الذي يحمل فوق رأسه خمسة أكبر خير منه لا يحمل منه ذلك ولكنه يطلب ويطلب ويطلب فلا تطلب عند الأيرة وتأتي من مكان هذا الجهد. وذلك أنه ليس من المعروف ومن المألوف أن الطيور تأتي للإنسان وتأكل مما يكون على رأسه يتفر من الإنسان خوفا منه ولكنه إذا كان بهذه الصورة التي جاء بها التعبير تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه يصبح تأكل الطيور من رأسه فإن هذا يكون مثل الجيفة التي تأتيها الطيور وتأكل منها لأنه لا تحذر من أحد ولا تخشى من الجيفة ومن صاحب الجيفة. أظن أن هذا الحديث دال على فضل عمر رضي الله عنه وهو من مناقبه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن خالد عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليل. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت ضربا فلم أرى عبقريا يصري فريا حتى روي الناس وضربوا لعطن. قال ابن جبير العبقري عتاق الدرامي. وقال يحيى الجرامي القنافس لها خمر رقيق مبثوثة كثيرة. هذا الحديث سبق عن مرة في منامه أبي بكر رضي الله عنه ومن الأحاديث التي فيها مناقب الشيخين كل منهما يشير الحديث مشتملا على مناقبه وحديث على مناقب الشيخين معا هل أورده البخاري في مناقب الذكر ثم أورده من طريقة أخرى في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود من الرؤيا المنامية كما سبق عن مرة ما حصل في زمن أبي بكر من الفتوح لكنها قليلة وذلك لطيلة المدة مدة سنتين وأشهر. وعمر رضي الله عنه وارضاه حصل شيخا كبيرا وعظيما وسعى للبلاد الاسلاميه في زمانه، وعاش الخلافه مكث في الخلافه مده تزيد على 10 سنوات اشهرا، وحصل فيها الخير الكبير وانتشر الاسلام. وهنا اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحق هذا الرجل، وان جل وتعالى قربه جل كبيره، فلم ارى عبقريا يقري بريه يعني يخرج من البئر الماء بكثره وغزاره حتى شرب الناس وضربوا بعطن، فصاروا مثل الابل التي تلتحم على الحياض فيما يخرج من البئر فتقضي حاجتها وتترك الحوض وتذهب الى المكان الذي تمرض فيه وفالعطان عطان الابل حول الابار التي تشرب منها. فالحديث دال على مناقبه وعلى كثرة ما حصل من الخير من الفتح والفتوح وكثرة الدخول في دين الله عز وجل من زمان يدل عليه هذا الوضع النبي للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله البخاري رحمه الله أتى بتفسير العبقري لأنه لما كان في الحديث كلمة عبقري وجاء في القرآن كلمة عبقري وهي تشابهها وإن لم تكن في معناها أتى بتفسيرها. الرحمن متكلمها على رفض الكلم وعبقريه الله اتى بتكفير عبقريه الله وهي كتاب الزرابي التي لها حمل التي لها هجر اشياء ظاهره وبارزه يعني وهي قرش، هذا هو المقصود بهذه الكلمة. وأما المقصود هنا العبقري هو الرجل القوي الذي بلغ النهاية في القوة والجودة، هذا هو المقصود بها في الحديث. وأما العبقري الذي فسرها البخاري فهي الفراش الذي يكون في الجنة، الله عز وجل لما ذكر أن لمن لما بين الله عز وجل في كتابه أن لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر هاتين الجنتين، ثم ذكر أن من دونهما جنتان، ثم ذكر صفات هاتين الجنتين التي دون الجنتين أولى وأولى وأولى، وأن من صفاتهما أن فيهما رفضوا عبقري لله. وكلمة عبقري وهي فراش تماثل كلمة عبقري من ناحية اللفظ، وإن كان تختلف عنها في المعنى فهو بالمناسبة فقرا وفسر هذه الكلمة التي تماثل هذه الكلمة في لفظها وإن كانت تختلف عنها في معنى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الحميد ان محمد بن سعد قال اخبره ان اباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله جنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء الذين كنا عندي فلما سمعنا صوتك فدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة قلت أسلم عمر. كذلك في قوله عليه الصلاه والسلام ما سلك فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجا فهي منصبه عظيمه لله سبحانه وتعالى ان الشيطان يخرج من الطريق الذي يحصل فيه الحرام بسبب قوته في دين الله ولشدته بامر الله عز وجل. ثم أتى بعد ذلك على الأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه لما أسلم كان من الرأي لمن أسلم كان النبي على الصحيح وأصحابه في ضيق وفي شدة. وعندما أسلم عمر وقال إنه كان 40 رجلا أسلم كله تحول 30. فلما أسلم عمر تغير الحال وصار عنده شيء من القوة لهذا جاء في هذا الأثر ما زلنا عزة منذ أسلم عمر فدل على قوته وعلى خلابته وعلى هيبته في دين الله عز وجل. كان رجلا مهيبا قويا خلفا شجاعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعلى الحديث وقوله عليه الصلاه والسلام ما سلك فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجا واضح الدلاله على هذه المنقبه له وهو قوته وغلابته وفرار الشيطان من الفج والطريق الذي يكون فيه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قاله النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المناسبه وانه كان عليه الصلاه والسلام عند نسوه من قريش عاليه اصواتهن فجاء عمر واستاذن فسمعنا صوته فركبنا وقدرنا الحجاج فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ما سمعنا وانهن قبل ان يسمعن صوت عمر ولكن يتكلمنا واصواتهن مرتفعه فلما سمعنا صوته سكتنا وكان لم يحصل شيئا منهن وقدرنا الحجاب. وضحك النبي عليه الصلاه والسلام واذن له لعمر فدخل وهو يضحك وقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله. المقصود من ذلك ان يكون مسرورا ودعاء له لان يكون مسرورا وان يحصل له السرور لان الضحك قال يكون من السرور. فهذا هو مقصود من قول عمر رضي الله عنه ان الله سنه واخبره النبي عليه الصلاه والسلام انه عجب وانه قد ضحك عجبا من هؤلاء النسوه. وهؤلاء النسوه إنهن من أمهات المؤمنين السنة في بعض الروايات لم يكن منه نفقة، هذا هو الذي يدل على أنه من أمهات المؤمنين، ولو أن تدرنا الحجاز ودخل عمر يدل على أنه من أمهات المؤمنين. فقلنا تدرنا الحجاز أقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يستكلم منه النفقة ويطلب منه النفقة، هذا يدل على أنه من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. وقلنا عنهن هنا سمي عنهن بان الغزوه من قريش ما سميها كما نكر في ام الاسماء هنا، وانما سمي عنهن بان الغزوه من قريش. ثم دخل عمر حصل من ما حصل، ثم بعد ذلك حصل على اثر ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على هذه المنطقه العظيمه. فلما قال عمر لهن ذهبنني يا عدوات انفسهن ذهبنني ولا ذهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كنت اغض كنت اغض واغلط من رسول الله عليه الصلاه والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بانه ليس غضا ولا غريبا، وانه لو كان ذلك لم يكن من حوله، ولكن الله عز وجل جعله رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل عنه: ولو جاءكم رسول من انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. كان هذا شأنه عليه الصلاه والسلام، كان يعمل العمل ويقتدي به اصحابه ويقصه خشية أن يفرق، كما جاء ذلك في صيام رمضان لأنه صلى وجاء الناس صلوا بخلافه في بعض الليالي في رمضان، فلما رأهم كثروا ما خرج إليه، ولما قالوا له قال قد علمت مجيئكم ولكني خشيت أن يفرق عليه، فعلم كما لرحمته وصدقته على امته عليه الصلاه والسلام. كذلك لما نهاهم عن الوصال قالوا لك تواصل، قال ان يومه ليس بهيئتكم، ثم جعلهم يواصلون يومين او ثلاثه كالمنشي لهم والمؤدب لهم حتى يروا ان ما ارشدهم اليه هو الاولى بهم ان لا يواصلوا حتى لا عليهم المشقه. الله عز وجل وصفه بأنه أهل المرأة من الله لم تلعوا ولكن فضل خلي وقل لنفضوا من حظه. الحديث فيه ذكر وتفضيل، قالوا فيحمل ما أجيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الغضب والقوة في أمر الله عز وجل إشهاره عليه الصلاة والسلام بذاته أنه ما كان ينتقم لنفسه، لكن سلكت حرمات الله عز وجل فإنه يغضب لله ويحصل منه الغضب من أجل الله عز وجل، فيكون هذا الذي تعنيه هؤلاء النسوة إنما هو في هذا الجانب، وهو قوته عليه الصلاة والسلام في أمر الله عز وجل وغضبه لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، يكون هذا هو المعني وهذا هو المراد مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه كما وصفه الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، خلق القرآن الذي أدب القرآن ينتقل ما جاء في القرآن وينتهي عن ما نهى عن القرآن. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه لجان الله وفتح عائشة نزلت ونسلم الله أفواجا سبحي عند ربك واستغفره، ما كان يصلي صلاة إلا ويقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن، يعني من أفضل منه ثم أن الله لم يجد عمله شهادة العدم عمر رضي الله عنه في ذكره لأبي بكر وعمر وأنه يقول هنا في حديثه في كلامه في دخوله وخروجه بسبب ملازمة ما له صلى الله عليه وسلم وقد الله تعالى عنهما وأرضاهما قال هذا علي رضي الله عنه عنده خرج عمر رضي الله عنه وعلم الطين وقد تأتي أيام مجيدة يقول إنما يأخذ من جوفه ثم لما مات وضع على السرير لمنعش كلف من الناس عقوبة يدعون ويحلون يحلون الذي يحوف هذا الدعاء هذا عليه ما تكون بالاهتمام والإحاطة له الشهادة أورده البخاري رحمه الله في مناقب عمر كما سبق أن أورده في مناقب أبي بكر وشهوره في مناقب عثمان رضي الله تعالى عن جميعه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد ان ليلى بن اكرم حدثه عن ابيه قال سالني ابن عمر عن باب شانه يعني عمر فاخبرته فقال ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان اجد واسود ان حدثها من عمر بن الخطاب. قول عمر كل ذلك فشاهده وعاين لكثرة ملازمته له. والمدة قالت حصل فيها ما حصل، ومدة أن تكون مجيزة قليلة جدا، لأن العناية فيها بالتزام المجيز، فلا يعني أن عمر قد فاق ببطر، بل الرجل هو الذي فاق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأمور رضي الله تعالى عنه. لكن دلال على عمر وعلى قبل عمر وهي شهادة من الخبير لازم أنه إلى Thank you.